هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان الريدي. الشعر أسرى ليلة الإسراء متوسلا بالأحرف الأسراء، وسرى القصيد بشوقه متعللا ومعللا بتشوقي ورجائي. وغزلت من فيض النجوم عباءة فتوضأت في الليلة الدهماء، هي بردة خيطانها من سندس نسجت من الأنوار والأضواء. الشعر أسرى ليلة الإسراء والقلب أثرى بالسنى الوضاء، وهفى القصيد فرق في إيقاعه كالهمس كالأنفاس كالأصداء، يتنسم الذكرى رحيقا حانيا يسري مع الأنسام في الأجواء. وهتفت بالحادي ترفق في السرى واجعل من التذكار صوت حدائي، واستلهم التاريخ خير معلم واستخبر الأيام في الأنباء. قصص القرون حقائق منقولة حملت إلينا حكمة القدماء. يا صاحب التاريخ فقرأ سفره ما ضيع التاريخ في الفطناء. الشعر أسرى ليلة الإسراء، هل من ظلام والرسول ضيائي؟ هي لمحة من عبقري روائه، هي منة من أعظم العظماء، من سيرة قدسية أعظم بها، هي صفحة للرحلة العذراء. سبحان من أسرى بعبد مصطفى للمسجد الأقصى مع الإمساء. الله بارك حوله وأراه من آياته وحباه بالآلاء. لا ضيع الأقصى، لا ضيع الأقصى ولا القدس التي في سفرها إشراقة الإسراء. يا ليلة الإسراء والمعراج، وحي الجلال وفتنة الشعراء، الدهر أجمع أنت سر نواله، وبما أتاك الله ذات روائي. لله عذراء تفيض نضارة، من ذا الذي يحظى بذي العذراء؟ أغرو إن كانت كعاب محمد، إن العظيم يكون للعظماء. يا ليلة في الدهر جل مقامها، نور عليك يفوق نور ذكائي. يا ليلة فيها الفضائل أينعت، لنبينا ذي الرتبة العلياء. يا ليلة قصي حديثا شائقا عما علمت فأنت أصدق رائي. قصي حديث رسولنا خير الملا، قصي علينا أطيب الأنباء. هل في سكوتك لي مجيب ناطق يحنو على مستوكف الأنباء؟ إذا كانت الكلمات الشاعرة التي أبدعها الشاعر الكبير إسماعيل بخيت قد نقلت إلينا دقات قلوب كل المسلمين تجاه الذكرى الخالدة للإسراء والمعراج، وإذا كان الإحساس الصادق الذي ترجمه الشاعر إسماعيل بخيت إلى صورة فنية رائعة العذوبة تحمل لنا نسمات المسجد الحرام والمسجد الأقصى لتجمعهما في قصيدة واحدة هي قصيدة الرحلة العذراء، فإن الفن التشكيلي قد استلهم سمو الذكرى وصفوها وشفافيتها ليقدم لنا عدة لوحات تجمع بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ليخرج النور من المسجد الحرام متجها نحو المسجد الأقصى، ثم يرتد هذا النور من المسجد الأقصى عارجا نحو السماء. أما اللوحة التي نتوقف أمامها فهي لوحة للفنان البحريني خالد المحرقي، والذي تعمد أن يجعلها لوحة رائقة بديعة لافتة للنظر مثيرة لتساؤلات من لا يفهم المغزى منها. هو حاول من خلال هذه اللوحة أن يبعث برسالة لكل من يشاهدها بقدوسية المكان الذي شهد وقائع حادثة الإسراء والمعراج. صحيح أصدقائنا أنه من الرائع أن يقال إن عدد مشاهدي اللوحة قد وصل إلى 3 ملايين مشاهد، إلى جانب من اطلع عليها على مواقع الإنترنت، لكن الأروع أن كل من شاهد اللوحة قد تذكر حادثة الإسراء والمعراج، ومن لا يعرف القصة تساءل عنها وعن علاقتها بالقدس الشريف، وعلم بعلاقة الإسلام بالمسجد الأقصى وأهمية هذا المكان للمسلمين. وقد نجح الفنان في توصيل هذه الرسالة إلى درجة كبيرة، مستشهدا فيها بالتاريخ الذي قد يجهله الغربيون عن قداسة هذا المكان الذي هو المسجد الأقصى للجميع. أراد الفنان البحريني خالد المحرقي بهذه اللوحة كما يقول تقديم صورة إيجابية جميلة واضحة الملامح للغرب، وبأرق أساليب الحوار، وبالترغيب في الإسلام. وهذه هي مهمتنا حاليا، والتي يجب على كل مسلم حملها، كل بأسلوبه وبأدواته، لتبقى صورة الإسلام طيبة ومحمودة لدى الجميع. اللوحة أصدقائنا مرسومة بريشة ثلاثية الأبعاد عن طريق جهاز الكمبيوتر، واللوحة يجسد لنا فيها الفنان البحريني خالد المحرقي فكرة حادثة الإسراء والمعراج. اختار الفنان لحظة منتصف الرحلة ليجسد لنا فيها هذه الرحلة بكاملها. وقد نتساءل عن لحظة منتصف الرحلة، وأنا أقول لكم إنني أتصورها كذلك، وهي الفترة التي وصل فيها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وصلى فيها في المسجد الأقصى بكل الأنبياء. الفنان لم يقدم لنا صورة للصلاة الجماعية كما قد يظن البعض، لكنه يجسد تلك اللحظات في مكان قريب خارج مكان الصلاة، حيث ينتظر البراق خروج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى ليحمله ويعبر به من رحلة الإسراء إلى رحلة المعراج نحو السماوات العلى. صور لنا الفنان البحريني خالد المحرقي البراق على شكل حصان أبيض جميل، لا نعرف إن كان محاطا بهالة من النور أم أنه هو مصدر هذه الهالة النورانية الشفيفة. ذيل الحصان طويل جدا، رأسه مرتفع في شموخ، كأنه يباهي الكون كله بمن سيشرف بحمله. للحصان جناحان ملونان يرتفعان في انسيابية بالغة ورشاقة تتناغم مع رشاقة جسم الحصان. أما أرجل الحصان فهي كالمصابيح تشع نورا رائقا، كأن الفنان قد تعمد أن يجعل أرجل الحصان منيرة بصورة أكبر من ظهره، لأن من سيجلس على ظهره هو الذي سيعم نوره الكون كله. يقف هذا الحصان بجوار حائط من حوائط القدس الشريف، وخلف هذا الحائط رسم الفنان قبة الصخرة ورفعها لتطاول هذه القبة عنان السماء. نلاحظ في هذا الحائط أصدقائنا منطقتين ظللهما الفنان باللون الأسود، وربما يرمز بهما إلى محاولات اليهود حفر أنفاق تحت المسجد الأقصى، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تصدعات، وربما قد يصل الأمر إلى انهيار هذا المعلم المقدس لا قدر الله. جو الليلة أصدقائنا جو ليلي صاف منير بنور السماء الصافية التي يظهر فيها الهلال في أواخر الشهر العربي الذي هو موعد ليلة الإسراء والمعراج. في السماء نجوم لامعة كثيرة تضفي على السماء ألقا رائعا. أما قطع السحاب التي تعبر السماء في تلك اللحظة، فعندما شاهدتها تخيلتها وسادة وثيرة تتمنى أن يرتاح عليها الراكب الصاعد نحو السماوات العلى في استراحة قصيرة بين الأرض والسماء. أما الشهاب الذي يعبر سماء اللوحة في تلك اللحظة فكأنه يمثل احتفال السماء بمن سيصعد لها بعد قليل، لتفتح أمامه كل الأبواب، كأن السماء تحتفل مع الأرض بقدوم محمد صلى الله عليه وسلم وصعوده نحو السماوات العلى. ألوان اللوحة أصدقائنا كلها رائقة شفيفة، بين الأزرق الفاتح والأزرق الغامق والرمادي والأبيض الذي يمثل هالة جميلة تحيط باللوحة كلها. نلمح كذلك بعض اللون الأصفر على حائط القدس الشريف. أما ألوان جناحي البراق فإنها رائعة جميلة، بين الأحمر والأزرق والأصفر والأبيض المنير. الأسود قليل في أرضية اللوحة، وكما قلنا على جدار الحائط نقطتان سوداوان يرمز بهما الفنان إلى تخوفه من خرق هذا الحائط. أما السماء فهي رائعة صافية منيرة، بمن سيصعد إليها ومن ستفتح له أبواب السماوات العلى. والمعجزات سمت فوق العقول، فلا جن يعي سرها في الكون أو بشر. وتلك معجزة المختار، وتلك معجزة المختار، كرمه بها إله عظيم الشان مقتدر. فلا الهوى ولا المكان مكان عند من وصفوا. فلا الهوى هواء عند من عرفوا، ولا المكان مكان للمصطفى رحلة في طيها عبار. صلوا عليه. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناحي ذكرى الإسراء والمعراج، مع الألوان والكلمات والأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.